الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين أجمعين. أما بعد، فأقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف يورد الأحاديث في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. وهذا الحديث موافق لما تقدم أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من النهار 10 ركعات، وهي الرواتب، وهي التي تكون قبل الصلوات المكتوبة وبعدها، كما ورد في هذا الحديث. وسيأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي يصلي قبل الظهر 4 ركعات، ومن هنا اختلف في هذه الرواتب، هل هي 12 ركعة أو 10 ركعات، وسيأتي التنبيه على هذا. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: قلنا: من أطاق منا ذلك صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4، وبعدها ركعتين، وقبل العصر 4، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. ثم ذكر هذا الحديث من حديث علي رضي الله عنه، وختم به هذا الباب، وهو من حديث عاصم بن ضمرة قال: سألت علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. وهذا فيه فائدة أن السلف الأصل في سؤالهم أنهم يسألون للعلم للعمل، ولهذا قال علي: إنكم لا تطيقون ذلك. فكأن مفهوم الإجابة: لماذا تسألون وأنتم لا تطيقون هذا العمل؟ فهذا فيه تنبيه على أنهم ما كانوا يسألون للعلم، بينما تجد الآن من يعني سأل عن سؤال فيقال: إنك لا تطيق هذا، قال من باب العلم. ما أكثر ما نسمع هذه الكلمة: من باب العلم بالشيء. السلف كانوا يطلبون العلم للعمل، ولهذا قالوا: من أطاق منا ذلك. هذا تأكيد على أن سؤالنا ليس هو من باب العلم فقط، ولكن من باب العمل. فمن أطاق صلى، ومن لم يطق فلا حرج عليه. قال: إنكم لا تطيقون ذلك. والإطاقة هي القدرة على الشيء من غير كلفة ولا مشقة، وإلا فالإطاقة التي يقدر عليها الإنسان مع المشقة ليست هذه هي الإطاقة المنفية في الشرع، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، يعني ما تطيقون المداومة عليه من غير كلفة ومن غير مشقة. وأما الإطاقة له مع المشقة فهذا قد يقدر عليه، لكن المقصود هو أن يلتزم العبد العمل ويداوم عليه من غير مشقة تلحقه في بدنه مع المداومة على هذا العمل. قال: قلنا من أطاق منا ذلك. ومفهوم هذا أن هذه المداومة على هذا العمل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يطيقه إلا من وفقه الله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أمضاه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان عمله ديمة. ديمة يعني يداوم على العمل. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وأما كون بعض الناس يصلي في بعض الأيام هذه الصلاة قد يقدر عليها عامة الناس، لكن المداومة على هذا العمل لا شك أن هذا يحتاج إلى مجاهدة النفس وإلى الحرص على هذا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا من أطاق منا ذلك صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. إذا كانت الشمس منها هنا يعني من جهة المغرب كهيئتها منها هنا عند العصر من جهة المغرب، لأن معلوم أن طلوع الشمس عندما تطلع تكون قريبة من الأفق فترتفع إلى أن تصل إلى منتصف السماء وهو الزوال، وكذلك إذا غابت فإنها تنخفض إلى الأفق. فالعصر هو مقابل الضحى، يعني ميلان الشمس عند غروبها يقابل طلوعها وارتفاعها. فلو نظرنا إلى وقت نزول الشمس من وسط السماء إلى جهة الغروب نجد أنها تقترب من الأفق، فعند العصر يكون ميلها يعني قريب من الأفق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الوقت من عند الإشراق من موطنها من جهة المشرق. إذا كانت الشمس منها هنا يعني من جهة المشرق كهيئتها منها هنا عند العصر يعني من جهة الغروب صلى ركعتين. وهذا دليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى أنه كان بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها، ولا يبادر إلى الصلاة بعد يعني الإشراق مباشرة إلا إذا كان في المسجد فإنه يصلي وينصرف، وإذا لم يصلي في المسجد فإنه يصلي في منتصف الضحى أو قريب من الزوال. وهكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يخرج من المسجد ويذهب إلى السوق ثم يرجع من الضحى ويصلي. فصلاة الضحى وهي صلاة الأوابين عندما ترمض الفصال، والفصال هي صغار الإبل، عندما يعني تشتد عليها الرمضاء والشمس وتحتر يعني الأرض من حرارة الشمس، فهذه هي هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. قال: وإذا كانت الشمس منها هنا يعني أيضا من جهة الشرق كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة. وهذه أيضا هذا وقت يعني آخر لصلاة الضحى، وهو آخر وقت الضحى، وهذا الذي جاء في الحديث أنه عندما ترمض الفصال وهو قبيل الزوال. إذا كانت الشمس منها هنا يعني اقتربت من الزوال ولكنها لم يعني تصل إلى منتصف السماء ولم يصل ظلال الأشياء تحتها، وإنما ما زالت في المشرق. قال: كهيئتها منها هنا بعدما تزول وتبدأ تنخفض إلى جهة الغروب فإنه يصلي أربعة. فهذه الأربع هي في آخر وقت الضحى، ووقت الضحى يمتد من طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، هذا وقت الضحى. والصلاة إنما تباح بعد ارتفاع الشمس قد الرمح، تقدر الآن بمقدار 10 دقائق أو ربع ساعة، فهذا هو أول وقت الضحى. ثم يمتد هذا الوقت ووقت الصلاة في الضحى إلى قبيل الزوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هنا كما في حديث علي يعني في أول وقت الضحى، وهو في مقابل ميلان الشمس عند العصر من جهة طلوعها من جهة الشرق، وهذا دليل على أنه في أول الوقت أو بعد مضي شيء من الوقت. ثم بعد ذلك يصلي أربعا قبيل الزوال وهو في وقت الضحى، لأن وقت الزوال وقت نهي لا يصلى فيه إلا المكتوبة، وأما قبل ذلك فإنه يصلي، وكل هذا في وقت الضحى. قال ويصلي قبل الظهر أربعا، هذه راتبة الظهر، يصلي قبل الظهر أربعا. وهذا الحديث من حديث علي يدل على أن السنن الرواتب أنها 12 ركعة، والحديث السابق من حديث عائشة وزيد بن خالد وابن عباس رضي الله عنهم يدل على أنها 10 ركعات، والفارق هنا هو في صلاة 4 ركعات قبل الظهر. في الحديث السابق أنه يصلي قبل الظهر 2 ركعات، فالخلاف في راتبة الظهر القبلية هل هي 4 ركعات أو 2 ركعات، ولعله حصل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، أنه يصلي أحيانا 4 وأحيانا يصلي 2 ركعات، ولكن لا ينبغي النقص عن 10 ركعات يعني من الرواتب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها وبعدها 2 ركعات. هذا متفق عليه بين الأحاديث أن راتبة الظهر البعدية أنها 2 ركعات، وإنما الخلاف في القبلية. وأما ما جاء أنه من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 دخل الجنة أو أوجب، فهذه قال العلماء ليست هي الراتبة، وإنما هو من التنفل الذي جاءت به السنة لكنه ليس من الرواتب. وقبل العصر 4، وقبل العصر 4 هذه أيضا ليست من الرواتب، وإنما ورد في الحديث أن يعني من صلى يعني 4 يعني قبل العصر رغب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي يعني 4 ركعات قبل العصر، وهذه ليست من الرواتب لأن العصر ليس له راتبة، العصر ليس له راتبة. قال يفصل بين كل 2 ركعات بالتسليم، يعني هذه الصلوات أو هذه 4 التي يصليها قبل الظهر ويصلي بعد قبل العصر 4 ركعات، قال يفصل بين كل 2 ركعات بالتسليم، وهذا مطابق لما جاء في الحديث الآخر صلاة الليل مثنى مثنى. قال العلماء وكذلك صلاة النهار هي في معنى صلاة الليل، فصلاة الليل مثنى مثنى بمنطوق الحديث، وصلاة النهار مثنى مثنى بمفهوم الحديث عند أهل العلم. قال يفصل بين كل 2 ركعات بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال الشراح هذا محتمل، أن التسليم المذكور هو ما يذكر في التشهد في قول الرجل في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا الذي قصده علي أنه يتشهد ويسلم يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الملائكة وعلى الصالحين. وقيل التسليم المقصود به هو عند الفراغ من الصلاة، وهو التسليم الذي يخرج به من صلاته يسلم عن يمينه وعن شماله. قالوا هذا السلام يكون على عباد الله الصالحين وعلى الملائكة المقربين عندما يلتفت المصلي عن يمينه ويساره، فإنه يسلم على من حضر مجلسه وصلاته من الصالحين. المقصود أن هذه الصلوات أو هذه الصلاة التي كان يصليها كان يفصل بينها بالتسليم، سواء كان التسليم الذي في التشهد ويقرأه عند التشهد الأخير أو التسليم الذي يخرج به من صلاته. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب، وهي في حديث علي رضي الله عنه أنها 12 ركعة، وفي حديث عائشة السابق وفي الروايات الأخرى من حديثها وحديث ابن عباس وزيد بن خالد أنها 10 ركعات، وفي حديث ابن عمر الذي مر بنا يعني في ثلاث يعني روايات أنها ثمان ركعات، ولكن هذا الحديث جاء عن ابن عمر أنه ما شهد هذه الصلاة، قال وحدثتني حفصة بركعتي الغداء، وهذه متفق عليها عند جميع الرواة الذين رووا الرواتب أنه كان يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر، وهي آكد الرواتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها في الحضر والسفر، فهذه لا خلاف يعني في ثبوتها. وحديث ابن عمر لا يعارض ما جاء في الحديث، لأنه أخبر أنه لم يطلع عليها، ثم حدثته حفصة رضي الله عنها أخته بأنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام، وإنما لم يطلع عليها ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها في المسجد، وإنما كان يصليها في بيته ثم يخرج إلى الصلاة. فإذا الحديث تدل على السنن الرواتب وأنها 10 ركعات في أكثر الروايات، وفي حديث علي أنها 12 ركعة، والخلاف بين هذه الحديث في راتبة الظهر القبلية، هل هي 4 أم أنها ركعتان. والذي يظهر أنه لا يوجد يعني ما يمنع من أن كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة روى ما وقف عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر، وأحيانا يصلي ركعتين. وأما أقل من ذلك فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقص من هذه الرواتب يعني عن 10 ركعات، إلا ما جاء عن ابن عمر، وصرح هو بنفسه أنه لم يقف على ركعتي الغداء، وأن حفصة أخته رضي الله عنهما أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترجمة عامة كما ذكر أحد السائلين بالأمس، ولكن المصنف اقتصر على قيام الليل وعلى السنن الرواتب، فافتتح هذا الباب بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل، وأنه كان يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة، هذا في أكثر الروايات، وفي حديث عائشة أنه كان يصلي 9 ركعات، واختلفت الهيئات أيضا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه كان يصلي ركعتين ركعتين إلى أن يتم يعني 10 ركعات ثم يوتر بركعة، ومنها كما جاء في حديث عائشة أنه كان يصلي 4 يعني يسردها ولا يسلم بينها، ثم يصلي 4 ثم يصلي 3. وجاء في روايات أخرى غير ما ذكر المصنف هنا أنه لربما سرد صلاته كلها يعني 8 ركعات ثم أوتر، أو أنه صلى يعني بشيء من الجامع كما يصلي 4 ثم 4 ثم 3، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث عدد الركعات. أما وقت قيامه فكما جاء في حديث عائشة في حديث ابن عباس أنه كان ينام أول الليل، وفي حديث عائشة ليس هناك تحديد لوقت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرت أنه كان يعني ينام يعني في أول الليل ثم يقوم. وأما في حديث ابن عباس فذكر أنه كان ينام إلى منتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم يقوم ويصلي، وكل الروايات دلت على أنه يصلي إلى السحر ثم يضطجع، ثم بعد ذلك يأتي بلال فيؤذنه بوقت الصلاة، ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ كما جاء في حديث عائشة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا قال العلماء هذا الحديث هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من استلقى ونام فإنه ينبغي له أن يتوضأ. وأما طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته كانت طويلة، فلربما قرأ في ركعة واحدة بالبقرة ثم قرأ في الصلاة كلها بالخمس الطوال، ولربما قرأ في ركعة واحدة بالخمس الطوال كما جاء في حديث ابن مسعود، ولربما قام الليل بآية واحدة يرددها، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وأرشد إليهما أن من أراد أن يقوم الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فهكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الموازنة بين طول قيامه وركوعه وسجوده فإنه هذه الأفعال كانت متقاربة، فركوعه بقدر قيامه ورفعه من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين كانت متقاربة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما جاء يعني في هذه الأحاديث، وهذا مما يدل على طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يعني في صلاته، وإذا مرت به آية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله من سخطه، وهذا كان هديه في قيام الليل دون الفريضة، فإنه ما ثبت أنه يدعو في الفريضة، كما ذكر هذا بعض المحققين منهم ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل يعني هذه الصلاة أحيانا، ولربما يعني قصر في القراءة أحيانا كما دلت على ذلك الروايات. أيضا مما دلت عليه السنة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن قيام الليل أو غلبته عيناه فإنه يقضي ورده من الليل في النهار في وقت الضحى، ولكنه كان يشفع صلاته، فكان من عادته أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة، فإذا قضاهن من النهار قضى ثنتي عشرة ركعة كما دلت على ذلك الأحاديث. هذا ما ذكره المصنف من الروايات في قيام الليل. وأما الرواتب فذكر كما تقدم أنه كان يحافظ على هذه السنن الرواتب، وهي ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه عشر ركعات هي السنن الرواتب، والرواتب هي التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السفر، فإنه ما كان يحافظ على هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديهما في الحضر والسفر. وقال بعض العلماء وكذلك راتبة المغرب فإنها آكد الرواتب بعد راتبة الفجر، آكد الرواتب بعد راتبة الفجر. ويلاحظ أن هذه الرواتب أنها قد تكون قبلية أو بعدية، فراتبة الفجر يعني قبلية، وراتبة المغرب والعشاء بعدية، وراتبة الظهر قبلية وبعدية، والعصر ليس له راتبة لا قبلية ولا بعدية. فالقسمة من حيث النظر إلى ما يصلى قبل الصلاة وبعدها على ثلاث أقسام: ما راتبته قبلية، وما راتبته بعدية، وما راتبته من الفرائض قبلية وبعدية، وما لا راتبة له وهي صلاة العصر. هذا ما ذكره المصنف في هذا الباب. وينبغي الحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمتثل المسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أيضا أن ينوع قيامه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما دلت على ذلك الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلوات، فكان يجمع بين أربع ركعات بتسليمة واحدة، ويصلي ركعتين ركعتين، وكذلك كان يصلي أحيانا قائما وأحيانا قاعدا وأحيانا يصلي جالسا، فإذا لم يبقى من قراءته إلا نحو 30 أو 40 آية قام ثم تلا ما بقي من صلاته ثم ركع، ولربما ركع بعد جلوسه، ولربما ركع بعد قيامه إذا صلى قائما. كل ذلك دلت عليه السنة ونقلته هذه الأحاديث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة أنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، وقيل أن هذه الترجمة زائدة في بعض النسخ، ومن قال بزيادتها يقول أن هذه الأحاديث هي تابعة لما جاء في الترجمة السابقة في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى أي ما يصلى في وقت الضحى، ما يصلى في وقت الضحى. وصلاة الضحى هي في مقابل يعني صلاة الليل، فإن أطول الأوقات التي تكون بين الفرائض ما بين العشاء والفجر وما بين الفجر والظهر، هذا أطول الأوقات التي تكون بين الفرائض. ومن حكمة الله أنه شرع لنا صلاتين، صلاة في الليل وصلاة في النهار، فصلاة الليل تؤدى بين العشاء والفجر، صلاة النهار تؤدى بين الفجر والظهر، وهذا من رحمة الله، فإن بعض الناس لديه نشاط وقوة وجلد على العبادة، فجعل الله عز وجل لمن له نشاط أن يتقرب إلى الله بما يرضيه من هذه النوافل التي من تمكن منها وقدر عليها أجر عليها، ومن عجز عنها لضعف فإن الله عز وجل يعني لا يعاقب من ترك هذه النوافل وهذه السنن. فصلاة الضحى شرعت لهذه الأمة بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال، تؤدى في هذا الوقت. واضطربت الروايات حقيقة في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يصليها أم لا كما سيأتي. وأما مشروعية صلاة الضحى فإنها ثابتة بالأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وأكد عليها، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. ومن هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ يصلي الضحى أي في وقت الضحى أو صلاة الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، وأنه يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل، قد يزيد عن 4 وقد يصلي 4 ركعات. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات، وهذا أيضا موافق لحديث عائشة أنه قد يزيد ما شاء الله عز وجل وما كتب الله له، فما كان يلتزم ركعات في صلاة الضحى. واختلف في صلاة الضحى، فقيل إن أقل صلاة الضحى 2 ركعات ولا حد لأكثرها، وقيل أن أقصى صلاة الضحى هي 8 ركعات، ولا شك أنه ليس هناك أقل من 2، لأنه لم يشرع في الصلاة يعني 1 إلا في الوتر. وأما التنفل فإن الله عز وجل لم يشرع لهذه الأمة التنفل 1 إلا في الوتر بعد قيام الليل، وأما صلاة النهار فلا يمكن أن تصلى 1، فأقل ما يؤدى هو أن يصلي المصلي 2، وهذا أقل يعني ما تؤدى به صلاة الضحى. وحديث عائشة أنه كان يصلي 4 ركعات ويزيد، وفي حديث أنس أنه كان يصلي 6 ركعات، ولا تعارض بين الحديثين، لأن هذا داخل في عموم قول عائشة رضي الله عنها ويزيد ما شاء الله عز وجل. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي المشهور، قال ما أخبرني أحد أي من الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. هنا بعد أن أورد المصنف بعض الروايات من حديث عائشة ومن حديث أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى، أورد هنا بعض الروايات في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى، وهذا من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه يخبر أن النبي أنه ما أخبره أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، يعني سبح بمعنى صلى 8 ركعات. قالت صلى صلاة قط ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. هذا من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عند الفتح. والذين ينكرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى قالوا هذه شكر لله عند الفتح وليست صلاة الضحى، وأم هانئ تخبر أن هذه من صلاة الضحى وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، وقيل هذا أنه أكثر ما روي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى أنه صلىها 8 ركعات، إلا ما يدل عليه عموم حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ويزيد ما شاء الله عز وجل، ولم تحد حدا لأكثر هذه الصلاة. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من غيبته. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من غيبته، يعني أنه يصلي إذا كان قدم من سفر أو من مكان يعني قد غاب فيه فإنه يصلي. وهذا لعله عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى في أي وقت، ومن هنا من قال إنه لم يصلي الضحى قالوا أن هذا دليل على أنه ما كان يصلي الضحى إلا أن يجيء يعني من بعد سفر أو بعد غياب عن بيتي، فإنه يصلي كما دل على هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. لكن هذا الحديث في إسناده ضعف ولا تقوم به حجة، ولو ثبت فيكون هذا فيه جمع بين من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو لا يصلي، لأنه لربما طال تركه لها حتى يقول بعض الناس ما كان يصليها، وأنه يصليها حتى يروي بعض من روى أنه كان يصليها، لكن في إسناده ضعف. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة أو عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند الزوال، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع الركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند الزوال. كان يدمن بمعنى يداوم، والإدمان على الشيء هو المداومة عليه، يصلي أربع ركعات عند الزوال. قال بعض الشراح هذه هي راتبة الظهر القبلية كما جاء في حديث علي رضي الله عنه. فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك تدمن هذه الأربع الركعات عند زوال الشمس، وزوال الشمس هو توسطها من كبد السماء عندما تصير الظلال تحت الأشياء، فإذا زالت إلى الغرب يقال أنها زالت، فعند الزوال هو عند توسطها، ويكون ذلك بعد دخول وقت الظهر، كما قال بعض الشراح أن هذه هي راتبة الظهر القبلية. فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر. فلا ترتج بمعنى لا تغلق حتى تصلى صلاة الظهر، وهذا دليل على فضيلة هذا الوقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يصلي أربع ركعات. قال فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، ومعنى خير يعني عمل صالح، ويكون هذا قبل الظهر. قال قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. مفهوم ذلك أنه كان يقرأ في كل ركعة بأم الكتاب وما بعدها من شيء من القرآن بما تيسر. قال قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. وهذا الحديث حجة لمن قال بأنه أيضا أن صلاة النهار أنه ممكن يصلي يعني أربع ركعات، كما جاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه، وأن هذه الأربع قد يصليها يعني بسلام واحد، وقد يصليها بسلامين، يسلم بعد كل ركعتين. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. نعم، هذا من حديث عبد الله بن السائب، وهو في معنى الحديث السابق من حديث أبي أيوب، ولكن هذه الصلاة يعني كأن صنيع المصنف رحمه الله يرى أنها من صلاة الضحى، والذي عليه أكثر الشراح أن هذه هي راتبة الظهر القبلية، وأنها بعد الزوال كما جاء كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، فهذا فيه زيادة إيضاح وبيان لما تقدم في حديث أبي أيوب وأنها بعد الزوال، ومعلوم أن بعد الزوال هو وقت الظهر، وأن صلاة الضحى آخر وقتها هو الزوال، بل قبل الزوال، لأن قبيل الزوال وقت نهي لا تصلى فيه الضحى، وأما بعد الزوال فإنه تشرع النافلة وهي راتبة الظهر القبلية، وكان يصلي أربع ركعات ويداوم عليها، وهذا مما يعني اتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الصلاة قبل الظهر، سواء قيل أنه كان يصلي ركعتين أو أربع ركعات، بخلاف صلاة الضحى فإنه وجد فيها خلاف. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. ثم ذكر هذا الحديث وختم به عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، قال وذكر أي علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال. عند الزوال يعني بعد الزوال، علماء يقولون عند لا تدل على يعني قبل أو بعد، ولهذا قالوا في الدعاء المأثور أو المشروع عند الفطر فإنه ورد أنه عند الفطر، فقالوا سواء كان قبل الفطر أو بعده، فإذا قيل عند الشيء يستوي فيه أن يكون قبل أو بعد، وإذا قيل قبل فإنه لا يحتمل إلا أن يكون قبل الشيء، وإذا قيل بعد فإنه لا يحتمل إلا أن يكون بعده، وأما عند فإنها ظرف زمان تدل على قرب الشيء سواء كان قبله أو بعده. قال كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، معنى يمد فيها أي يطيل فيها، وهذا دليل على أن راتبة الظهر أن السنة أن يطيل فيها بخلاف راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختصر ويتجوز فيها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها أقول هل قرأ بأم الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل في هذه الراتبة. هذا مجموع ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى. قال بعض المحققين مجموع ما روي في صلاة الضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن ثلاثة أنواع، إما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، أو القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها قط إلا عند الفتح واختلف في هذه الصلاة، أو أنه كان يصليها إذا قدم من سفر كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. والذي يظهر أن عائشة رضي الله عنها وأنس بن مالك هم أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ويصليها 4 ركعات أو 6 ركعات ولربما زاد عن ذلك. ولكن الذي يشكل على هذا حديث عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من غيبتي، هذا الذي يشكل حقيقة على ما تقدم. وأما بقية من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، هذا لا يدل على أنه لا يصليها، فكون الناس ما نقلوا الخبر لا يدل على عدم وجوده، وخصوصا إذا نقل هذا أعرف الناس به وهي زوجه عائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك وهو خادمه الملازم له، فهؤلاء هم أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، إلا أن الذي يشكل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يصليها إلا من يعني من غيبته، ولربما كان هذا يحمل على المداومة عليها والترك، إن صح أيضا حديث أبي سعيد الخدري فإنه كان قال يدعها حتى لا نقول لا يصليها ويصليها حتى نقول لا يدعها. فهذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، وأما أمره بها وإرشاده إليها فهذا ثابت بالسنة، وعلى هذا فلا يشكك في مشروعية صلاة الضحى، وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أو لم يصلها هذا لا يتعارض مشروعيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل عنها بما هو أهم وقد يترجع عنده ما هو آكد منها لأنها نافلة، ومع هذا فقد ثبتت الأحاديث من حديث عائشة ومن حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها 4 ركعات أو 6 ركعات كما في حديث يعني أنس، وفي حديث عائشة 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حديث أم هاني أنه كان صلى 8 ركعات عند فتح مكة، كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلاة، وكون بعض الصحابة رضي الله عنهم ما اطلع ولا روى صلاة الضحى لا يدل على عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة، ولهذا ينبغي الحرص على هذه الصلاة والاجتهاد في المداومة عليها على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن بعض العلماء قال السنة المداومة عليها وبعضهم قال السنة أن يصلي ويترك، والإنسان قد لا يسلم يعني من صوارف تصرفه عنها، فإذا داوم عليها فيكون وقت الانصراف أو وقت الشغل أو وقت السفر هو من باب الترك، ويداوم عليها ما استطاع في أثناء إقامته وقدرته عليها ما دام أن الله يعني يسر له أن يؤدي هذه الصلاة. وقد جاء في الحديث أنه يصبح على كل سلامة صدقة، فتسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. ثم قال ويجزئ من ذلك أن يركع ركعتين من الضحى. فقال العلماء هذه شكر الله عز وجل على هذه السلامة، والسلامة هي المفاصل، فكل إنسان يعني جعل الله عز وجل في هذه المفاصل، وقيل أنها تزيد على 360 يعني مفصل، أنه لا بد أن يؤدي شكرها. ويجزئ من ذلك أن يركع ركعتين من الضحى، فهذا مما يؤكد صلاة الضحى ومشروعيتها وأن يحافظ المسلم عليها ما استطاع. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل إذا صلى الإنسان صلاة الإشراق تجزئ عن صلاة الضحى، أم أنه يفرق بينهما فتكون صلاة الإشراق عملا خاصا بثواب الحجة والعمرة، وصلاة الضحى تكون عملا آخر؟ أولا التنبيه على خطأ شائع دائما يتردد، يعني من يطلق صلاة الإشراق، الإشراق ليس له صلاة، بل الإشراق نهينا عن الصلاة عند الإشراق، وهذا يرد كثيرا ونبه كثيرا على هذا، ليس هناك صلاة اسمها صلاة الإشراق، وإنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم إذا ارتفعت صلى، لكن ما جاء أن هذه صلاة الإشراق. ويخشى بعد ذلك أن يلتبس على الناس أن هناك صلاة عند الإشراق وأن هذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق. والعلماء قالوا والحكمة من النهي عن الصلاة في أول النهار وفي آخره هو حتى لا يتشبه المسلمون بالمشركين وبالمجوس، وبمن كان يعبد الشمس كانوا يصلون عند إشراقها وعند غروبها، فنحن نهينا عن التشبه بهم، ونهينا أيضا أن نسمي صلاتنا صلاة إشراق، ليست هي صلاة إشراق، وإنما تكون بعد الإشراق، وهذا لأن وقت الإشراق هو وقت نهي، فكيف نسمي الصلاة بوقت النهي؟ نقول صلاة الإشراق ويقال صلاة الزوال، فليس هناك للإشراق صلاة. وأما هذه الصلاة فهي داخلة في صلاة الضحى، لأن وقت الضحى كما ذكرنا بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، فهذا وقت الضحى. قال بعض المحققين من بقي في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع فالأولى أن يصلي حتى يختم ذكره بصلاة، وداخل هذا في صلاة الضحى. وأما من لم يجلس للذكر وانصرف فإنه ينبغي أن يؤخر صلاته إلى قبيل الزوال عندما ترمض الفصال، كما جاء أنها صلاة الأوابين. كان ابن عمر يخرج من المسجد وهو شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، ويذهب إلى السوق ثم يرجع إلى المسجد ويصلي صلاة الضحى. فإذا هذا الذي ذكره العلماء في التفصيل في صلاة الضحى. وأما هذه فلا تسمى صلاة إشراق، لأن الإشراق وقت نهي، ولا نسمي الصلاة المشروعة بوقت النهي الذي نهى الله عز وجل عن الصلاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك صور أخرى لصلاة الليل لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى؟ نعم، هناك صور ذكرها بعض العلماء، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني أربع ويصلي بعدها أربع ويوتر بركعة أو بثلاث، ومنها أنه كان يصلي ست يسرد هذه الصلاة أو ثمان ثم يوتر. هناك صيغ كثيرة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يسلم بعد كل ركعتين. وجاء أيضا في الأحاديث أنه يطيل أول الصلاة ثم لا يزال يخفف في صلاته إلى أن تكون أول الصلاة هي أطول ما كان يصلي، وآخر صلاته هو أقصر ما يصلي، إلا أنه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. أحسن الله إليكم. يقول: منهم من يقول بأن قضاء صلاة الليل لا بد أن يكون على صورته بوتر، أما صلاة 12 ركعة فهي صلاة للنهار، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، ولا مجال للعقل في السنة. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث أنه إذا نام عن ورده أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة، 12 ركعة، فهذا دليل على أن هذا قضاء يعني لصلاة الليل، وما يقال أن هذه صلاة غير صلاة الليل، بل إن هذا يعني من رحمة الله أن من نام عن صلاته والليل وقت نوم وقد يشغل الإنسان عن قيامه، فجعل الله عز وجل هذا العوض، والقضاء لما فات من الفرائض ومن النوافل هذا مشروع في الدين وهو من الأصول المقررة، فإن الرواتب تقضى، راتبة الفجر تقضى بعد الفجر وبعد الإشراق على قولين، وكذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر، وكذلك قضى قيام الليل بعد يعني في وقت النهار، فهذا مما دلت عليه السنة، ولا مجال للاجتهاد بالعقل في هذه الأحاديث، وإنما العبرة بالاتباع وبما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو زاد أحد في صلاة الليل على 11 ركعة فهل يعتبر هذا خلافا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا ليس خلاف للسنة وليس خلاف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الزيادة، فكان يصلي هذه الصلاة، ولما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رمضان قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولهذا كان بعض السلف يصلي في رمضان ما يزيد عن 20، يوتر بركعة بعد 20، كان بعضهم يصلي 36 ركعة، وبعضهم يزيد وينقص، فكل هذا دليل على أن قيام الليل ليس له حد من حيث عدد الركعات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنقل أنه ما كان يزيد عن 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا صلاته في نفسه، لكنه كان يطيل في قيامه وفي ركوعه وسجوده. ومن أراد التأسي به في أن يصلي هذا القدر ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم في العدد والكيفية فلا شك أن هذا أوفق ما يكون للسنة، لكن هذا لا يدل على أن الزيادة عن هذا العدد لمن ضعف عن طول القيام أن يزيد في عدد الركعات. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى؟ ما ورد شيء فيما أعلم أنه لم يرد في صلاة الضحى تعيين سور معينة، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الفرائض والنوافل، منها ما ثبت قراءة سور معينة مثل راتبة الفجر وراتبة المغرب وكذلك ركعتا الطواف، فكان يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بالإخلاص، وأما في الرواتب الأخرى ما ورد شيء. وكذلك ثبت أيضا في الفرائض أنه كان يقرأ ببعض السور، وأما صلاة الضحى فلم يرد. قيام الليل ثبت أيضا أنه كان يقرأ بالخمس الطوال، كان يقرأ بالبقرة، كان يقرأ بغيرها، وأما صلاة الضحى ما ورد شيء فيما أعلم أنه كان يقرأ ويتعمد يعني قراءة سور معينة في صلاة الضحى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في مجال المقاولات، فيأتيني بعض الناس ويقول لي فيه رجل يريد مقاول، أقابلك به على أن تعطيني مبلغا من المال، فهل يجوز لي أن أعطيه علما أنه يعمل بعمل آخر وليس متخصص في هذا العمل، وعلما بأني في حاجة لهذا العمل؟ هذا يختلف. إذا كان مقاول حر يعمل لا يتبع إدارة ويعمل لصالحه، ويعني جاءه من يوصله إلى صاحب عمل، وهذا أيضا ليس له علاقة بذلك الرجل ولا يتبع له من جهة عمل أو إدارة، وإنما هو سمسار، ولو لم يكن هذه وظيفة لا أو عمل له، فإن السمسرة لا بأس بها لأنها معاوضات، فهذا يدل المقاول على صاحب العمل، ويأخذ أجرا. أما إذا كانت هناك إدارة حكومية ويأتي الموظف ويرسي المشروع أو يسعى في إرساء المشروع على مقاول في مقاول عوض، هذه خيانة وهذه من هدايا العمال. فإذا كان هذا السمسار يعني حر، يعني ليس له علاقة بصاحب العمل وليس له علاقة بالمقاول، وإنما يوفق بين أصحاب العمل وبين المقاولين، فلا بأس إذا اتفق على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يمكن إعطاء الزكاة لعجوز لها ابن تنفق عليه، رغم أنه مرة يعمل حتى إذا جمع بعض المال أكله وترك أمه وأبناءه بلا نفقه، وربما أعطته تلك الأموال؟ العبرة بحال الفقير، إذا كانت هذه المرأة العجوز فقيرة فتعطى، ما كان تعطي ابنها أو لا تعطي هذا شيء آخر، وهي من شفقتها على ابنها تعطيه وهو يبذر، فلا يمنع يعني أن كونها تعطي ابنها أن تحرم من الزكاة، بل تعطى إذا لا يكون هناك ضرر يعني واضح، أو يستخدم هذا المال في غير يعني ما أباح الله عز وجل، فكونها تعطي ابنها فلا بأس، وهي تعطى ما دامت فقيرة. وأما إذا كان عندها ما يكفيها فلا يعطى الزكاة إلا الفقيرة والمسكينة والأصناف التي عينها الله عز وجل يعني في آية الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة تعمل في الخياطة تخيط فساتين الزفاف، والبلد الذي تقطن فيه جل أعراسهم مختلطة، فهل عليها شيء فيما تخيطه؟ هذا السؤال دائما يتكرر. ديننا ليس دين تنطع وتكلف. إذا قيل أن الآن هذه المرأة التي تخيط هذه الفساتين، كون يعني من يقتني هذه الفساتين يحصل اختلاط بينهم، هي ليست مسؤولة عنه. ولو قيل بهذا يقال يحرم بيع كل شيء، الكتب هذه، الأوراق والأقلام والأجهزة الكمبيوتر والجوالات والنظارات والأقلام والأحذية، يطاع الله بها ويعصى. فإذا قلنا بهذا نقول يحرم بيع كل ما يستعان به على المعصية، هذا الإنسان غير مسؤول عن هذه الأشياء، المهم أنه لا يعلم. أما إذا جاء إنسان قال أعطني كذا أريد أن أفعل به كذا وهو يعصي ويستعين به على المعصية، هذا لا يجوز. مثل من جاء قال أعطني موس حلاقة يريد أن يحلق لحيته، هذا لا يجوز له أن يبيعه. لكن لو قال أعطني أو أشتري منك موس حلاقة، فإنه ليس له أن يفتش عن لماذا ستستخدم كيف ستستخدم هذه الموس. ولهذا قال العلماء: من علم من يشتري العنب ليصنع به الخمر لا يجوز أن يبيعه، ومن اشترى العنب فإن العنب مباح والتمر مباح، لكن من الناس من يستعين بهذه المباحات على محرم، فلا يشدد على الناس في هذا. وإنما من علم أنه يشتري هذا الشيء ويستعين به على المعصية فلا يجوز أن يبيعه، وإذا كان الأصل في الشيء اللي باحه فيجوز بيعه من غير تشديد على الناس في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يجتهد في قيام الليل ويكون هذا الاجتهاد سببا في ضياع صلاة الفجر؟ هذا كما قال العلماء مغرور، من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، نقل هذا ابن حجر عن العلماء الأكابر. فهذا غرور كونه يقوم الليل كله أو جزءا منه ثم ينام عن صلاة الفجر، فهذا ينبغي له أن يحرص على صلاة الفجر، فإن استطاع أن يجمع بين أدائها وقيام الليل فهذا خير، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان يثقله قيام الليل عن صلاة الفجر فإنه لا ينبغي له أن يقوم الليل، لكن هذا مستغرب، أكثر سهر الناس الآن في غير قيام ومع هذا يصلون، فكيف هذا الآن الذي يقوم هو الذي ينام عن صلاة الفجر؟ فهذا مستغرب، حرص على القيام ثم ينام عن صلاة الفجر. لكن ما أدري، بعض الأسئلة كأنها يعني تعجيزية وكأنها يعني من باب التنطع والتكلف، كيف رجل يقوم الليل ثم ينام عن صلاة الفجر؟ هذا رجل حريص، كيف ينام عن صلاة الفجر؟ الذين يسهرون في المعاصي أحيانا يصلون صلاة الفجر، فكيف هذا حمله قيام الليل على ترك صلاة الفجر؟ إلا أن يكون يعني رجل يجتهد في الليل كله إلى أن يأتي الفجر ثم يثقل عن الصلاة وينام، نعم نقول هذا لا يجوز له أن يقوم هذا القدر، لكن يقوم وينام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يعود المؤمن نفسه على المحافظة على صلاتي الليل ورواتب النهار؟ الحرص على الخير. الإنسان خلقه الله عز وجل للعبادة، فينبغي أن يجعل هذه العبادة هي أولويات حياته، وأن دائما يتعود على أداء العبادة، ثم بعد ذلك ينظر في الأمور الأخرى. لا أن تكون العبادة أمر، يعني كما يقول بعض الناس ثانوي، إن وجدنا الوقت وإلا فالأمور يعني التي تزاحم العبادة كثيرة. بل يحرص الإنسان، الواجبات ليس الإنسان فيها خيار، وأما النوافل وقيام الليل وصلاة الضحى فيحرص عليها المسلم، لأن هذه الأعمار ستنقضي، سيأتي على الإنسان وقت يعجز ما يستطيع لو أراد. وأشد من هذا الموت عندما يأتي الأجل ويعاين ملائكة الموت، يتمنى كل إنسان وصل إلى هذه المرحلة يقول: ليتني فعلت وفعلت. في السعيد من وعظ بغيره. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نود تفصيل أوقات الصباح وحدودها. يعني يسأل عن أوقات الذكر في الصباح. الصباح من طلوع الفجر إلى الضحى إلى قبيل الزوال، هذا كله صباح. بعض العلماء قال منتصف النهار الأول هو صباح، ومنتصفه الثاني هو مساء. وأما الأذكار فإنها تبدأ بعد طلوع الفجر إلى وقت الضحى إلى قبيل الزوال، ولكن منها ما هو مقيد قبل طلوع الشمس، ومنها ما هو مقيد قبل أن ينصرف من مصلاه أو قبل أن يقوم من مقامه، فيحرص على ما قيد. وأما ما وسع فيه فلو أتى به بعد ذلك، لكن يخشى لمن فرط في بداية وفي أول الوقت أن يفوت عليه ويشغل عنه بعد ذلك. جزاك الله خير. نسأل الله التوفيق للجميع.